هذه يرسل الجهاد هذا. بعدين يشوف صحابي جاي يتكلم على أمور هامة، وبعدين يشوف صحابي جاي داير مسياسة تاع الحرس في يدو كما بعض الناس. وعلاش الرسول صلى الله عليه وسلم هدر معايا؟ خلينا نتكلموا على أمور الدعوة العالمية، خلينا يدير مسياسة تاع انت عن حاس ولا تاع فضش. والنبي لا، نجردوا عقيدة هذا الرجل. لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم الإنسان هذا داير بسياسة تاع نحاس في يده، شوفوا باش تشوفوا يا اخوانا دي دعوة الرسول، باش يدعوني انا. انا والله قلت لكم واؤكد انني انقل لكم، بس ننقل لكم واثقة. هذا ما كان، ماني عالم ولا عندي واسطة بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما عالم نفذ، وانما نفذ من الكتب وقل لكم، طالب علم بس ماني عالم. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم شاف هذا الإنسان داير بالسياسة تاع نحاس، والشباب اللي يبغي يقرأ أنا مانيش نجيب مرخلة، يروح يقرأ فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ويجد القصة في أسانيد صحيحة. قال له واش راك داير في يدك؟ يعني الأمور صغيرة، الشرك أمور صغيرة؟ كي يكون في وسطنا مشرك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إنا لا نستعين بمشرك، إحنا ما نتعاونوش بالمشركين، مشرك بعد علينا ما نحتاجوه حتى تولي مسلم صحيح ونحتاجوه. قال له واشنو هذه المسياسة لا راك دايرها؟ قال له كما راهم يقولوا بعض الناس في الحج نلقاوهم ونحوالهم بالسيف، والله الذي لا إله إلا هو أن في الحج أنا ما أتكلمش على نفسي، أنا عبد ضعيف إلا نرفد معايا مقص صغير ورينطوع نديرو في جيبي. علا قولوا لي علا باش تشوفوا ورا من الحج، باش نحي الحروز من رقابي الناس ومن يديهم أنا نديرها، والمقص اللي يبغى يجي نوريه اللي راه في دار أنا نطويه ينطوى تعشين وصغير ونطويه، وانا نشوف واحد كاين اللي ننطرها نقطع حاله، كاين اللي ما تقطعش نقطع حاله بالمقص، ونعلمه باكستاني مغربي جزائري اي واحد جا هندي اي واحد جا لا بد ما نخلينوش الا اذا ما شفتوش، هذه حاجه اخرى، هذه الاف مؤلفه من الحاجة. اما اللي طيح في طريقي لا بد نعلمه ونقطع له الحرس هذاك ونقطع له هذيك الودعه اللي دايرها. وكاين واحد مرة جبالي قال لي راني درتها بحوالي 100,000 في فرنسا، هذه الفرصة هذه تاع تاع وزبو، قال لي ودي راي فيها اسمي فيها كذا وراي تحيي الروماتيز وراني في فرنسا درتها حوالي 100,000 عند طبيب. فمن كيف نحيت هذا بعد ما فهمته؟ لأنني والله الذي لا إله إلا هو وأنا في مسجد في المسجد المبارك هذا في بيت الله، أنني سألت أحد كبار العلماء تاع الأعصاب، لأننا نبغي حاجة نكون نطبقها مع الشرع معلم علماء الأعصاب، قلت لنا بربك نسألك هل منكوشة هذه اللي رمي غرزوها في الوذن وهذه الفرصة اللي يدلوها في اليد عندها علاقة بالأعصاب؟ قال لي حتى للآن بروفيسور كبير في الأعصاب عندنا في المدينة، قال لي حتى الآن والله ما تكلم عليها العلم حتى لشيء، ما عندها علاقة إلا شيطانها. يروح لعندهم وين راهم يديروا هنايا في ندرومة ولا وين، يروحوا يرشقها لهم ويجي يقول لك الروماتيز راحت لي، ولا يدير هذيك الخرصة ويقول لك راحت لي الروماتيز. الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي هذه جديدة، هذه من بكري موجودة. شافوا الرسول صلى الله عليه وسلم داير السياسة هذيك، قال له ليش درت هذه؟ واش قال له هذاك الصحابي؟ قال له يا رسول الله ما راهم يقولوا الناس دركا من ذات الوهم، يعني يدي عيانة يتوهن ضعيفة درتها باش يروح عليا الوهن هذا. واش قال له الرسول؟ قال له عصب، لأن دواء غير شرعي، دواء بالشرك. قال له زادك الله وهنا، الله يزيدك مرض على مرض، ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم صعيبة. قال له زادك الله وهنا، والله لو مت وهي في يدك ما أفلحت أبدا، والله لو كان مت وهي في يدك والله ما تفلح. كيما يفلحش وين يروح؟ يروح للجنة، إلى بغيتو دخلوا الجنة دخلوا، إلى ما فلحش راح للنار يا إخوان. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فهمتوا كيف؟ الإنسان إحنا ما عندناش في الشريعة الإسلامية يقول تكلم على هذه وما تكلمش على هذه، نتكلم على كلش، بدليل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى المستوى العالم،